هذا شفته مو غريب عني لا عايش في قلبي انت ابوس شقد قلت هذا البشر قلبي نسى والله قلبي ما له حق وفوق ادوس اذا عشفته بعد احسن هذا ما ادري قبل شفته انا وين هذا وجهي قلبي